قالوا ما لم يقول سنة الثالثة من زمن الذي لا اختلاف فيها أنه لا تجوز وصية الوالد إلا أن يريد له ذلك ورثة منه، وأنه من أجاز له بعضهم وأبى بعض زاد له الحق من أجاز منهم ومن أبى أخذ حقه من ذلك. لاحظوا هذه أيضا يا أخوة، يقول مالك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، من أوصى لوارث إن أجاز له الورثة فله ذلك وإن منعوا، فإن من منع أخذ حقه كاملا وأخذ الوارث الموصى إليه حصته ممن أجاز. هل هذا فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول الباجي إن مالك يعلم بأن هذا التفصيل الجزئي ليست فيه سنة عن رسول الله، وهو هنا يقول السنة المعمول بها أو المتبعة أو الموجودة عندنا التي لا اختلاف فيها عندنا. فيا ترى هل مالك يعتبر ما عليه إجماع المسلمين وعمل أهل المدينة، وهذا باتفاق الجميع لا في خلاف ولا عند إمام الأئمة، هل يعتبر هذا المتفق عليه سنة أي طريقة متبعة، أو أنهم لم يتفقوا على ذلك إلا عن سنة عندهم وإن لم يصلنا نصها؟ الله تعالى أعلم. يهمنا أن هذا القول موضع إجماع عند الأئمة الأربعة. إذا أوصى المورث لأحد الورثة، نظرنا يا الورثة هذا واحد منكم والمورث ليس له حق فيما أوصى به ويتوقف الأمر على إجازتكم أو رفضكم، ماذا تقولون؟ إن قال والله أجزنا الحمد لله، كما لو أجازوا الزائد عن الثلث، قال لا أبدا احنا لا نجيز لهذا الوارث لأنه زينا، كيف يفضل علينا، هو وارث ونحن ورثه، فلا نجيز لواحد منا أن يتفاضل على الآخرين، ورفضوا جميعا وصية المورث لبعض الورثة. في هذه الحالة الوارث الموصى إليه له شيء؟ ها؟ ما له شيء. لكن إذا كان بعض الورثة قال على العين والرأس وصية والدنا نمضيه، وبعض الورثة قال لا والله ما أحد أحسن من أحد نحن لا نمضيها، اختلف الورثة في إمضاء وصية مورثهم وإيقافها، ماذا يكون حظ الموصى إليه؟ اقرأها ثاني يا شيخ. قال وسمعت مالكا يقول السنة الثالثة من زمن النبي لا اختلاف فيها أنه لا يجوز وصية لوارث إلا أن يريد له ذلك ورثة منه. هذه القاعدة، السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أنه لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة، هذه قاعدة مضطردة. نعم. خذ هذا التفصيل عاد، وهذه هي دقة الفقه وحاجة طالب العلم لوقوفه على أقوال العلماء رحمهم الله. طيب لا وصية لوارث، وإذا أوصى وإذا أجازوا راحت، وإذا رفضوا انتهى، لكن إذا حصل وهذا أمر عقلي كما يقال التقسيم بالصبر والتقسيم العقلي، المورث أوصى لوارث والوصية للوارث متوقفة على إجازة الورثة، فالتقسيم العقلي يقول إما أن يجيزوا جميعا وإما أن يرفضوا جميعا وإما أن يجيز البعض ويرفض ليش البعض، في قسم رابع بعد هذا يقسم ثلاثة، فماذا يكون الحكم؟ الحكم في الأول والثاني يمكن أن يؤخذ من نص لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة. طيب والتفصيل الآتي، إذا أجازها البعض هل نحكم بإجازة البعض على الجميع، أو نحكم بمنع البعض على المنع على الجميع، أو كل واحد بحقه من أجاز الوصية أخذ من حقه بحصته، ومن منع الوصية لا ننقص من حقه شيء. مفهوم هذا يا إخوان؟ طيب مثلا له 4 أولاد وأوصى لواحد منهم بالثلث، فاثنين وافقوا واثنين امتنعوا، ماذا يكون لهذا الوارث الموصى إليه؟ الاثنين اللي امتنعوا المال يقسم على كم؟ هم كلهم 4 أشخاص أو هم 5 4 غير الموصى إليه، 2 من 4 وافقوا و2 من 4 ايش خالفوا، المال يقسم على كم؟ على 5، عدد رؤوس ايش؟ الاولاد، لكل واحد ايش؟ الخمس. فاثنين وافقوا واثنين رفضوا، ما الذي يصح للموصى اليه وما الذي يحسم احرم منه؟ ها ايش تقولوا؟ ها اللذان امتنعا من إجازة الوصية يأخذان الخمس كاملا ولا ينقص منه شيء؟ يأخذان الخمس كاملا لأنهم لم يجيزا وصية المورث، ولكن حقنا منا شغل في الباقي، واللي أجاز يقول أنتم أجزتم الوصية اعطونا من وصية المورث بنسبة حصتكم من التركة، ونأخذ من كل واحد منهم كم؟ ثلث ايش؟ الخمس الذي في يده. فعندئذ يكون امضينا للموصى اليه حصته من الثلث في حق، او يمكن اوصله بربع اوصله بثمن، نأخذ نسبة الوصية من سهم الذين وافقوا على تلك الايش؟ على تلك الوصية. اما الذين لم يجيزوا الوصية خذوا حقكم كامل ولا حد يقدر يقول لكم شيء. نعم. فأنه من أجاز له بعضهم وأبى بعض جاز له الحق من أجاز منهم ومن أبى أخذ الحق والإجازة. من أجاز الوصية أخذ الموصى إليه حصته في الوصية من أنصبائهم، أوصلوا بإيش؟ بالربع، يأخذ ربع ما في يده في الثلث. فإذا كان هذا الامتناع يأخذ حقه كامل. وإلى هنا انتهى فيما يتعلق ببعض الورثة يجيز والبعض يمتنع. لحظة يا إخوان، أيضا يتأثر على هذا، نلزمهم بالعشرة ولا نبطل الوصية ولا نعطيه ما وافقت عليه الورثة؟ نعطيه 5 التي وافقت عليها الإيش؟ الورثة. إذا أوصى له بالثلث قالوا لا نحن نجيز له الثمن، مشاع، نبطل الوصية ولا نعطيه ما وافق عليه الورثة؟ ما وافق. لو أنهم اختلفوا مرة أخرى، 5 الإخوة أو 5 الأولاد 2 قالوا هو أوصاله بكم؟ بالثلث. 2 قالوا لا احنا وافق على السدس، و2 قالوا احنا ما نوافق ولا على شيء، نعطيه ايش؟ سدس نصيب اللي وافقوا. وهكذا بقدر حصص الموافقين يأخذ الموصى اليه، سواء كان في مشاكل